لا يزال المصنف أبو بكر بن خزيمة رحمه الله يتناول موضوع رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة الإسراء، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا، وذلك لأن الآثار الواردة عن التابعين وعن الصحابة من قبل رضي الله تعالى عنهم تفاوتت في هذه المسألة، وهي كما مر بنا مسألة مستثنات من موضوع الرؤيا عموما، فإن الذي جرى عليه اتفاق أهل العلم أن الله تعالى لا يراه أحد من الخلق في الدنيا، لأن الله جل وعلا لما سأله موسى الرؤية قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، وأن الموجب لمنع الرؤيا هي أن قوى البشر لا تطيق رؤيا الرب سبحانه وتعالى، ذلك لما جاء في الأثر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الرب جل وعلا إن حجابه النار أو حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره جل وعلا. إذن فعدم الرؤيا لعدم إطاقة البشر ذلك، ولهذا أطبق أهل العلم على أن المخلوقات لا ترى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وأما في الآخرة فالأمر مختلف، لأن الله ينشئ العباد على إنشاء يمكن المؤمنين منهم ويمكن أهل الجنة منهم أن يروا ربهم. واختلف أهل العلم في مسألة رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، فذهبت عائشة رضوان الله تعالى عليها وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ير ربه، بل إن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت أشد الإنكار على من قال ذلك، ولهذا قالت ثلاثة من أعظم الفراء من حدثك بثلاثة أو بواحد من ثلاثة فقد أعظم الفرية، من قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. وأما المذهب الثاني فهو رأي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد تبعه في ذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه، لكن جاء التصريح في بعض الروايات عنهما أن الرؤيا إنما كانت بالقلب، إنه رأى ربه بقلبه. وأفاض ابن خزيمة رحمه الله في هذه المسألة أيما إفاضة، وساق الأدلة والآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة الرؤيا. وكنا قد عرضنا حديث عائشة رضي الله عنها، وعرضنا حديث ابن عباس، ووقف بنا الدرس الماضي عند الكلام على حديث أبي ذر، لأن حديث أبي ذر كما يقول ابن خزيمة رحمه الله إنه حديث فيه إيهام وفيه إشكال، ذلك لأن اللفظ الذي جاء به يحتمل إثبات الحكم ويحتمل نفي الحكم، يعني يحتمل إثبات الرؤيا ويحتمل نفي الرؤيا، لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه ورد عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا له هل رأيت ربك، فقال نور أنا أراه. فقوله أنا أراه، كلمة أن تحتمل أن تكون صيغة نفي، فتكون على سبيل النفي الإنكار، كأنه يقول كيف أراه، أو تحتمل أن تكون بمعنى نور أن أراه، يعني نور يمكن أو يتصور رؤيته، فعلى هذا المعنى يكون فيه إثبات، لكن المعنى الأول أظهر. إلا أن الرواية أخرى جاءت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأله هل رأيت ربك، فقال رأيت نورا. فقوله رأيت نورا أيضا هذا يحتمل أن يكون أنه رأى ربه، ويحتمل أنه لم ير ربه وإنما رأى نورا. هذا النور هو الحجاب الذي جاء في الحديث كان حجابه النار أو حجابه النور، فكأنه يقول أنا رأيت الحجاب ولم أرى الله سبحانه وتعالى. لذلك ساق ابن خزيمة الأحاديث أو الروايات المختلفة وحاول تبيين المعنى الظاهر ورجح المعنى الذي يتوافق والروايات المختلفة. وترجيحه رحمه الله كان في نفي إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه. نعم. نعم، لأنه قال له لن تراني، يعني فيها المراد به في هذه الدنيا، لكن جاء في الحديث جاء في آيات أخرى إثبات الرؤيا، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا محمول على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، يرونه في الجنة. وأخبر القرآن الكريم أن رؤية المؤمنين ربهم في الجنة هي من باب الزيادة في النعيم، كما قال سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكما قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء التفسير تفسير الزيادة بأنها أن يرى المؤمنون ربهم في الجنة، بل إن في الجنة يوما يقال فيه يوم المزيد، هذا اليوم يخص الله سبحانه وتعالى فيه عباده المؤمنين بأن يطلع عليهم فينظرون إليه ويزدادون نظرة ويزدادون بهجة ويزدادون سرورا، فهو من النعيم. نعم. ها؟ أيه؟ لا يعتبر من الدنيا. ليه؟ أليس مخلوقا قائما موجودا في هذه الدنيا؟ ها؟ ولا يعتبر من الدنيا، يعني بحيث إنه ليس كل إنسان يتمكن الوصول إليه، لكن إمكانية الوصول ممكنة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله سبحانه وتعالى عرج برسوله إلى السماوات، وأنه انتهى إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، وأن هذا كما قلنا في الدرس الماضي كان عن يقظة، وأن الإسراء والمعراج كان بجسم النبي صلى الله عليه وسلم وبروحه، لأن الله تعالى قال فيه سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله بعبده يشمل الروح والجسد. وأن من قال إن الإسراء كان مناما يعني هذا القول مرجوح وقول مردود، لأنه لو كان مناما لما احتاج إلى هذا التنويه، فإن المنام يكون ويراه كل الناس، وقد يكون المنام لأي شخص يرى أمورا خارقة للعادة، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم عرج به، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه عرج به، وذكر لنا حديث المعراج، وقد ثبت حديث المعراج وصح، بل إن حديث الإسراء والمعراج تكاد تكون متواترة، ولذلك أهل العلم يقولون إن من أنكر الإسراء يكفر، لأنه أنكر شيئا مذكورا في كتاب الله. وأما من أنكر المعراج فإنه أنكر أمرا عظيما، من أهل العلم من يفسقه، ومن قال إن أحاديث المعراج وصلت إلى حد التواتر فإن من ينكرها يكفر، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. انتهينا عند قوله رحمه الله قال أبو بكر فأخبار ابن مسعود دالة على أن قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى تأويله أي رأى جبريل على الصفة التي ذكرت في هذه الأخبار، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الحقيقية مرتين، وأن له 600 جناح. هذه الرؤية التي رآها لجبريل مرتين، وهي تأويل قول الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولقد رآه نزلة أخرى، في قوله ولقد رآه نزلة أخرى. أما المرة الأولى فكانت في مكة بعد البعثة، حيث جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل عليه بوحي سورة اقرأ، سورة العلق، ثم انقطع عنه الوحي، فتشوق النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان يذهب إلى الغار يعني يتحراه، وفي يوم بينما هو سائر في وادي مكة وإذا بصوت يناديه يا محمد يا محمد، فالتفت يمينا وشمالا، ولما رفع بصره إلى السماء وجد جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية قد سد الأفق، وأن له 600 جناح. وأما المرة الثانية فكانت ليلة المعراج، حيث عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل، ولما وصلوا فوق السماء السابعة وبلغوا سدرة المنتهى رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته الحقيقية. وهذا تأويل قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. ومن أول هذه الآية بأن النبي رأى ربه فهذا تأويل ليس عليه دليل، وإنما هو من باب الاجتهاد. نعم. ها؟ لأنه هي آخر ما ينتهي إليه الخلائق، يعني الناس أو المخلوقات الملائكة وغيرها حدها ذلك المكان. ولذلك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عند سدرة المنتهى طلب جبريل من النبي أن يتقدم، لأنه أعطي ذلك المقام، وطلب جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل أن يرافقه حيث رافقه من الأرض، فقال له لا، وما منا إلا له مقام معلوم. فهذه منتهى سدرة المنتهى ينتهي إليها علم الخلائق، آخر ما يعرفه المخلوقات في ملكوت الله جل وعلا، وما بعد ذلك لا يعلمه إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرف وكرم بأن تقدم هذه السدرة وبلغ مكانا سمع فيه صلى الله عليه وآله وسلم صريف الأقلام، يعني التي تكتب المقادير والتي تكتب ما يكون وما كان. ولهذا لما وصل جبريل عند ذلك المقام انتظر وانتهى، فسميت السدرة بسدرة المنتهى. قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال تأويله أي رأى جبريل، أي رأى جبريل على الصفة التي ذكرت أو الصفة التي ذكرت في هذه الأخبار، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على الصفة التي ذكرت في هذه الأخبار، وهو أن له 600 جناح. وأما قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، فغير مستنكر أن يكون معنى هذه الآية على ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، لا تأويل قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ابن خزيمة رحمه الله يقول إن بعض الروايات جاءت في تأويل قول الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أن النبي رأى ربه، يقول هذا تأويل بعيد، وهذا تأويل لا يسلم، لأن رؤية الرب أعظم الآيات، بل هي أعظم من الآيات، وكون الله سبحانه وتعالى يشيد بحال نبيه ويبين في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما لم يره غيره وأنه رأى من آيات ربه، فآيات الرب مخلوقة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى ما هو مخلوق، وإنما رأى ما هو مما خلقه الله جل وعلا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكان الإخبار والتحديث والإعلام برؤية الله أعظم من الإعلام برؤية آيات الله، ولكان مقتضى التكريم والتشريف أن يشيد الرب سبحانه وتعالى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بدلا من الإشادة بأن يهور من آيات ربه. لذلك يقول ابن خزيمة رحمه الله إن تفسير هذه الآية على أن النبي رأى ربه أمر مستبعد، ليقول لأن آيات الرب غير الرب، لأن آيات الرب غير الرب. ولو كان المقصود من هذه الآية هو بيان إثبات أن النبي رأى ربه لكانت الآية بصيغة غير هذه الصيغة. يقول لقد رأى من آيات ربه، يعني لو قال لقال لقد رأى ربه لكان هذا هو الأنسب للموقف. والقرآن إنما حدثنا بلغة العرب التي يفهمها الناس، ولا يفهم الناس من قولهم إنه رأى من آيات ربه أنه رأى ربه. قال لا تأويل قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد روي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه خبر قد اختلف علماؤنا في تأويله، لأنه روي بلفظ يحتمل النفي والإثبات جميعا على سعة لسان العربي، يعني من العرب من يفهم منه النفي ومنهم من يفهم منه الإثبات. قال هذا الخبر ما هو؟ بدأ رحمه الله يسوق لنا الخبر وطرقه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو موسى يعني المديني محمد بن المثنى قال قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال قال حدثنا يزيد بن إبراهيم يعني التستري عن قتادة الذي هو ابن دعامة السدوسي، يقول عنه الحافظ إنه رأس الطبقة الرابعة من التابعين، يعني رأس الطبقة الصغرى من التابعين. عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله تعالى عنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، يعني كأن عبد الله بن شقيق يتمنى أن لو حضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسأله عن أمر هام. قال يعني أبا ذر عن أي شيء كنت تسأله، يعني ما السؤال الذي يدور في ذهنك والذي تتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال؟ قال لسألته هل رأيت ربك، هذا هو السؤال. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه كأنه يطمئنه بأن هذا السؤال يعني الكل مهتم به، وأن أبا ذر ما غفل عن هذا السؤال وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد سألته فقال أن أراه، هكذا جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قال له هل رأيت ربك، قال أن أراه. هذه العبارة وهذه اللفظة هي التي يقول ابن خزيمة رحمه الله إنها لفظة مشكلة، لأن معناها يحتمل إثبات الرؤية ويحتمل نفي الرؤية. ولذلك هو سيتكلم بعد أن يسوق لنا بعض الطرق لهذه الرواية يبين لنا ما وجه الاحتمال فيها. قال رحمه الله قال حدثنا يحيى بن حكيم قال قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال قال حدثنا معاذ ابن معاذ العنبري عن يزيد ابن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسألته قال عما كنت تسأله قال إذن لسألته هل رأى ربه فقال قد سألته أنا فقلت قد سألته أنا قلت فما قال قال نور أن أراه. نلاحظ أن هذه الرواية رواية تابع فيها يعني سيقة للمتابعة وأن مدار الرواية هنا على يزيد بن إبراهيم التستري حيث ذكر في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية وأن معاذ بن معاذ العنبري تابع فيها عبد الرحمن بن مهدي. إذن في قوله حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن لعله غير يحيى غير عبد الرحمن بن مهدي فمعاذ العنبري العنبري تابع عبد الرحمن بن مهدي في رواية هذا الخبر. إذن أيضا نجد الجواب جواب أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه نور أنا أراه. ثم ساق لنا خبرا آخر يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله قال حدثنا سلم بن جنادة القرشي قال قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قال رجل لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته عما كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك فقال أبو ذر قد سألته قال نور أن أراه. وهنا نرى أن وكيع تابع أيضا عبد الرحمن بن مهدي في هذه الرواية وتابعهما معاذ بن معاذ العنبري وكل هؤلاء من الثقات ممن روى أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. ثم قال رحمه الله قال أبو بكر يعني ابن خزيمة معلقا على هذا الخبر يقول في القلب من صحة سند هذا الخبر شيء لم أرى أحدا من أصحابنا من علماء أهل الآثار فطنا لعلة في إسناد هذا الخبر فإن عبد الله بن شقيق كأنه لم يكن يثبت أبا ذر ولا يعرفه بعينه واسمه ونسبه يعني كأن عبد الله بن شقيق لم يلقى أبا ذر لأنه جاء في بعض الروايات أنه يقول أنه رأى رجل أبهمه وهو لا يعرف أبا ذر فكونه لا يعرف أبا ذر ثم يروي عنه هذا الخبر يقول يحتمل أن الرواية فيها انقطاع. ولذلك ابن خزيمة رحمه الله شكك في حديث أبي ذر هذا قال لأن أبا موسى محمد بن المثنى يعني هذا التعليل الذي من أجله يقول إن الحديث فيه علة لأن أبا موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أو حدثنا قال قال حدثنا معاذ بن هشام قال قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال أتيت المدينة يعني المدينة المنورة فإذا رجل قائم على غرائر سود يقول ليبشر أو ليبشر أصحاب الكنوز بكرة في الحياة والموت والقول هذا كأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم أنه كان ممن لا يرى جمع المال، وكان دائما يحذر أصحاب الأموال وينذرهم بأن هذه الأموال ستكون ترة عليهم، وقال ليبشر أصحاب الكنوز بكرة في الحياة والموت، فقالوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن عبد الله بن شقيق يقول رأيت رجل على غرائر، يعني ما يعرف أبو ذر، فإذا كان لا يعرف أبا ذر كيف يحدث عنه ذلك الحديث؟ وهذا في الحقيقة ليس بعلة، لاحتمال أن عبد الله بن شقيق أول قدومه المدينة رأى هذا الرجل على ذلك الحال، فلما سأل عنه وقالوا له هذا أبا ذر لازمه، وبعد الملازمة سأله ذلك السؤال، فلا ينبغي أن يكون هذا علة يرد من أجلها الخبر، خصوصا مع ذلك الاحتمال. نعم. ها؟ ما اسمع؟ يقول ما معنى قوله على غرائر سود؟ كأنه يصف نوع بعض لباسه أو بعض هيئته التي كان عليها مما يظهر فيه زهده رحمه الله ورضي الله عنه. قال أبو بكر فعبد الله بن شقيق يذكر بعد موت أبي ذر أنه رأى رجلا يقول هذه المقالة وهو قائم على غرائر سود، خبر أنه أبو ذر، كأنه لا يثبته ولا يعلم أنه أبو ذر. نعم. ايش الغرائر؟ ها؟ يعني عصا او شيء؟ لا، الظاهر انه يعني يحتمل، لكن الذي انا يعني الذي افهمه ان هذا شيء من هيئته رحمه الله. هنا يقول في التعليق الأثر السابق ليس فيه إشارة إلى أن عبد الله بن شقيق قدم المدينة بعد موت أبي ذر، واللفظ يثبت أن أبا ذر كان حيا، وفي الروايات الصحيحة السابقة إثبات صريح بأن عبد الله بن شقيق كان يعرف أبا ذر، كما في رواية مسلم وغيره الروايات المتقدمة. واحتمال عدم المعرفة في الرواية الأخيرة لعله جاء وهما من بعض رواة الخبر، والله أعلم، لكن لعله يعني يكون في أول الأمر وفي بداية لقاء عبد الله بن شقيق بأبي ذر. قال أبو بكر فعبد الله بن شقيق يذكر بعد موت أبي ذر أنه رأى رجلا يقول هذه المقالة وهو قائم على غرائر سود، خبر أنه أبو ذر، كأنه لا يثبته ولا يعلم أنه أبو ذر. فهذا محل تشكيك أبي ذر، تشكيك أبي بكر بن خزيمة رحمه الله لخبر عبد الله بن شقيق. وكما لاحظنا أن هذا لا يصلح أن يكون علة يرد من أجلها الخبر، خصوصا وأن هذا الخبر قد رواه أصحاب الصحيح. قوله نور أن أراه، قال يحتمل معنيين، أحدهما نفي، أي نور أي كيف أراه وهو نور، والمعنى الثاني أي كيف رأيته أو كيف رأيته وأين رأيته وهو نور. المعنى الثاني كيف رأيته وأين رأيته وهو نور. نعم، يعني أنه يصف الحال بأنه في أي الأحوال الرؤيا لا ترى إلا نورا. هذا معنى كيف رأيته نورا وأين رأيته نورا، فهذا فيه إثبات. وعلى المعنى الأول نور أن أراه كأنه فيه جواب وإنكار، يقول كيف أراه وهو نور. نعم. هذا المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني، لكن هل هذا يدل على إثبات لا، لأن إذا قلنا على أنه استفهام إنكاري، لأن كلمة كيف إذا قلنا أن فسرت بمعنى كيف وجاءت بمعنى الاستفهام، فهذا استفهام يدل على إيه؟ يدل على النفي، ولنا في ذلك دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى. ها؟ أن لك هذا، ها؟ بمعنى من أين لك هذا. وأيضا فيما جاء في قوله سبحانه وتعالى أشار إلى آية لكني نسيتها. نعم. الشاهد أن قوله أنا أراه إذا كان بمعنى الاستفهام فهو يدل على النفي، يعني كيف أراه وهو نور. ومن طبيعة الإنسان أنه إذا سلط عليه النور لا يرى. ها؟ هذا المعنى، وهذا المعنى المتبادر. لكن إذا قلنا أنا أراه يعني كيفما توجهت الرؤية إليه لا ترى إلا نورا، هذا يكون بمعنى الإثبات، هذا يكون بمعنى الإثبات. كيف؟ لا، الرؤية غير الإحاطة. نحن مر بنا في الدرس الرؤية غير الإحاطة، الإحاطة أخص من الرؤية. ولذلك لما جاء في قوله سبحانه وتعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. فقوله لما تراءى الجمعان في إثبات للرؤية، لكن لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون نفى الإدراك، فنفي الإدراك مع إثبات الرؤية دليل على أن الرؤية أعم من الإدراك. الرؤية أعم من الإدراك، لا يلزم من الإدراك أن يكون هناك إيش؟ رؤية. لا يلزم من الرؤية أن يكون هناك إدراك. الرؤية الإدراك أخص من الرؤية، ولذلك الإدراك رؤية وزيادة، وأما الرؤية لا يلزم فيها الإدراك. ومن هنا لما نقول قال نور أن أراه، فهو إذن هو يتكلم عن الرؤية ولم يتكلم عن الإدراك. واضح؟ قال والدليل على نعم. يقول وقوله نور أن أراه، قال يحتمل معنيين، أحدهما نفي أي كيف أراه، وهذا إذا كان بمعنى الاستفهام وهو نور. والمعنى الثاني أي كيف رأيته وأين رأيته وهو نور، يعني هو نور لا تدركه الأبصار إدراك ما تدركه الأبصار من المخلوقين، كما قال عكرمة إن الله إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. قال والدليل على صحة هذا التأويل الثاني أن إمام أهل زمانه في العلم والأخبار محمد بن بشار بن دار حدثنا بهذا الخبر. ومعلوم أن محمد بن بشار هذا هو قرين لمحمد بن المثنى، حتى إن ابن حجر يذكر عنهما ويقول إنهما كفرسي رهان، إنهما كفرسي رهان. يقول خبر في نقل خبر محمد بن بشار قال قال حدثنا معاذ بن هشام قال قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسألته فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ فقال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر: قد سألته فقال رأيت نورا. فهذه الرواية فيها إثبات، وعلى هذا تحمل كلمة أن أراه، بمعنى إيه؟ كيفما توجهت الرؤيا كان لا يرى إلا نورا. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن حكيم قال قال حدثنا عبد الرحمن بمثل حديث أبي موسى وقال: نورا أنا أراه. قال رحمه الله: قال حدثنا بندار أيضا قال قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسألته. قال: وعن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال: قد سألته فقال نور أن أراه. كذا قال لنا بندار. إذا رواية بندار توافق رواية محمد بن المثنى في قوله نور أن أراه، ها؟ لكن جاءت رواية أخرى بلفظ رأيت نورا. وقول حتى رواية رأيت نورا لا يلزم منها إثبات الرؤية، لا يلزم منها إثبات الرؤية، لأن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وما تعرض له إنما هو رؤية النور. وقد مر بنا في الخبر أن النبي أن الله سبحانه وتعالى بينه وبين خلقه حجاب، وهذا الحجاب هو النور، فيكون غاية ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى الحجاب، فلا تعارض ولا تنافي بين الروايتين. قال: نور أنا أراه. كذا قال لنا بندار: أنا أراه، لا كما قال أبو موسى، فإن أبا موسى قال إن قال إيه إني أراه، هكذا عندكم. يقول في رواية في نسخة من النسخ أنا أراه، ويبدو والله أعلم أن هذا فيه تصحيف أو فيه تحريف، والرواية الثابتة أنا أراه. قال أبو بكر: قوله أنا، قال: يحتمل معنيين، أحدهما النفي والآخر الإثبات. قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، بمعنى كيف شئتم، فهذا فيه إثبات، فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي أنا شئتم. فيجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر أنا أراه، فمعنى أن في هذا الموضع أي كيف شئتم وأين شئتم، وعليه يكون معنى قوله نور أن أراه أي بكل وجوه الرؤيا ما رأيت إلا نورا، إنما أرى نورا. ولذلك أي أن تعرضت للرؤية أرى نورا، هذا هو وجه الإثبات، هذا هو وجه الإثبات. قال: ويجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر أن أراه أي أين أراه أو كيف أراه، فهو نور، كما رواه معاذ بن هشام عن أبيه خبر أبي ذر رأيت نورا. فعلى هذا اللفظ يكون معنى قوله أن أراه أي أين أراه أو كيف أراه، فإنما أرى نورا. والعرب قد تقول إن أنا على معنى النفي، كقوله عز وجل: قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لما أخبر، فلما فصل طالوت بالجلود قال إن الله قد، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله إيه، فلما ها لا قبل الآية، فلما قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. فقوله إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ما قبل هؤلاء ملك طالوت، ولذلك أنكروا، قالوا كيف يكون هو ملك علينا وما عنده مال، لأنهم يتوهمون أن الملك لا يكون إلا ممن له مال. فقال الله تعالى مبينا أن الملك له خصائص، ومن أبرزها العلم، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فقوله هنا أن يكون له الملك علينا هذا إنكار، يعني كيف يولى علينا ملكا ولم تتوافر فيه شروطه، ها؟ لكن هنا جاءت يعني استفهام إنكاري يدل على النفي، والمراد منه النفي، لا كما قال بمعنى أين وبمعنى متى شئتم. فإذا قلنا أن أراه بمعنى في أي صورة من الصور، أو في أي كيف في أي وجه من وجوه الرؤيا لا أرى إلا نورا، هذا الذي بمعنى الإثبات. قالوا أن يكون له الملك علينا الآية، يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. فلو كان معنى قول أبي ذر من رواية يزيد بن إبراهيم التستري أن أراه، أي إني أو أن أراه على معنى نفي الرؤيا، فمعنى الخبر إنه نفى رؤية الرب، لأن أبا ذر قد ثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بقلبه، وهذه مرت بنا في الدرس الماضي في ذكر من أقر من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي رأى ربه، منهم ابن عباس وأنس وأبي ذر الغفاري. لكن النقل عن أبي ذر مختلف، مرة بالإثبات ومرة بالنفي، ولذلك لم يعد أبو ذر رضي الله عنه في عدد من قال بالإثبات، لأن قوله يحتمل. يقول هنا إذا فسرنا أن أراه بمعنى كيف رأيته أرى نورا، إذن يوافق ما ذهب إليه أبو ذر رضي الله تعالى عنه من القول بأن النبي رأى ربه بقلبه، وعلى ذلك أيضا ينتفي عن أبي ذر أنه ممن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره، كما جاء ذلك عن مين؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ها؟ لا، هناك رأيت الله خالق كل شيء، هنا رأى بمعنى علم، التي يسمونها رأى العلمية، اللي هي من أفعال القلوب، والتي هي مو أفعال القلوب، يسمونها من أفعال اليقين، التي هي من أفعال اليقين، لأنه عندك أفعال اليقين وأفعال الرجحان، أفعال الرجحان ظن وأفعال اليقين رأى. ولذلك رأى إذا كانت بمعنى علم تختلف عن رأى إذا كانت بمعنى أبصر، فإن رأى بمعنى أبصر تنصب مفعولا واحدا، ها؟ وأما رأى بمعنى علم تنصب مفعولين. إذن هي الرؤية بمعنى العلم لا علاقة لها بحاسة البصر، ولا يلزم من ذلك أن يكون فيه إبصار، وإلا لكذبنا من يقول رأيت الله أكبر كل شيء إذا كان بمعنى الرؤية البصرية، ونحن إنما نتكلم عن الرؤية البصرية، وأما الرؤية العلمية فلا علاقة لها بهذا الموضوع. واضح؟ قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع غير مرة قال حدثنا هشيم قال قال حدثنا منصور وهو ابن زاذان عن الحكم عن يزيد بن شريك الرشك عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال قال حدثنا هشيم قال قال حدثنا منصور عن الحكم عن يزيد ابن شريك ابن الرشك عن أبي ذر قال رآه بقلبه ولم يره بعينه. ثم أيوه هذا في قصة المعراج، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، يعني لم يره ببصره. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو هاشم، مع أن الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه يعني في ذلك الموقف، فقال فيما قاله ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، ولو كان ثم رؤيا لكانت بالبصر، لأن البصر كان حاضرا والنبي صلى الله عليه وسلم كان حافظا لبصره، والأصل في الرؤيا أن تكون بالبصر. ولذلك أهل العلم بل جمهور الصحابة رضوان الله عليهم ما قبلوا ما سلموا لابن عباس ولأنس ولأبي ذر هذا التأويل، بل حملوا قوله ولقد رآه نزلة أخرى على أن المرء هو جبريل وليس الله سبحانه وتعالى. وكذلك في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى أن المرئية إنما هي بعض مخلوقات الله، مثل رؤيته صلى الله عليه وسلم للملائكة ورؤيته للأنبياء من قبله ورؤيته للجنة، لأن هذا كله كان يقظة لا مناما، ولهذا كانت رؤى لآيات الله. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت من أشد الناس إنكارا على من يرى يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، حتى سمت ذلك افتراء، وقالت إن من قال إن النبي رأى ربه فقد أعظم الفرية. وطبعا هي تريد بقوله أعظم الفرية يعني أخطأ خطأ شديدا، لا أن ابن عباس أو أنس بن مالك أو أبو ذر رضي الله تعالى عنهم يتجرؤون ويكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام. قال قال حدثنا أبو هاشم قال قال حدثنا هشيم عن العوامي وهو ابن حوشب عن إبراهيم التيمي في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه ولم يره ببصره، وهذا القول منسوب إلى أحد التابعين وهو إبراهيم بن يزيد التيمي، ويعتبر هذا الخبر من الأخبار المقطوعة لأنها منسوبة إلى التابعين وهو إبراهيم التيمي. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن معمر قال قال حدثنا روح قال قال أنبأنا سالم أبو عبيد الله عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده ولم يره بعينه، وهو أيضا خبر مقطوع، ولا بأس أن يتبع التابعون رضوان رحمهم الله ورضوان الله عليهم بعض الصحابة فيما يرون، فيعتبر هذا من ما رآه التابعون وما تبعوا فيه بعض الصحابة كعبد الله ابن عباس وأبي ذر وأنس بن مالك رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله قال حدثنا ابن معمر يعني نفس الرواية الأولى قال قال حدثنا روح عن سعيد، فسعيد بدلا من

الرأي الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم، هي الآيات، الآية جاءت في موقفين موضعين مختلفين، في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى. وفي الآية الأخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فهل الحديث عن شيء واحد ولا عن شيئين؟ العلماء الحديث الأول يعني الآية الأولى وهي قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذا وصف يتناول النبي صلى الله عليه وسلم كأن الله يبين ما امتن به على نبيه في ليلة الإيه؟ في ليلة الإسراء والمعراج، وأنه عرضه لرؤى كثيرة ولأشياء رآها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك وأخبر به وبين، ومما أطلعه عليه ربه أنه رأى الجنة ورأى النار ورأى السماوات ورأى من في السماوات من الملائكة، بل إنه رأى سدرة المنتهى وما بعد سدرة المنتهى. وهذه كلها يعني من آيات الله والدلالات والعلامات التي تبين قدرة الرب سبحانه وتعالى. فهذه الآية هي التي هي مستمسك السلف في أن النبي لم يرى ربه، قالوا لو أن النبي رأى ربه لكانت رؤية الرب أعظم من أي آية. وأما الآية الثانية فهي في جبريل والله أعلم.